وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك مجموعة من النقاط تتعلق بمحاضراتنا السابقة، هي موضع استفهام وسؤال، لذلك أردنا التعرض لها للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها. النقطة الأولى، أننا ذكرنا في محاضرات سابقة أن الإيمان شعور، ولكن هذا الشعور له أسباب، قد يكون سببه الوجدان، قد يكون سببه دليل حساب الاحتمالات، قد يكون سببه البرهان التجريبي. فهل أن الإيمان الذي يتردد ذكره في القرآن هو شعور كما في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أو قوله آمنوا بالله وبرسوله؟ الجواب عن هذه النقطة، الإيمان له ثلاث درجات: الإيمان العقلي والإيمان القلبي والإيمان الوجداني، وأعلى درجاته هو الإيمان الوجداني. مثلا الآن عندما أقيم علاقة مع أي إنسان آخر، هذه العلاقة تأخذ مراحل ثلاث: مرحلة عقلية، مرحلة قلبية، مرحلة وجدانية. في البداية ألتقي بإنسان ظاهره الخير، لا أدري هل أقيم علاقة معه أم لا، هنا عقلي هو الذي يعمل في أول مرة، هل أن هذه العلاقة نافعة مثمرة دينا دنيا؟ فإذا اقتنع عقلي بأن للعلاقة أثرا ومنفعة دينية أو دنيوية فتجاوزت المرحلة الأولى وهي الإيمان العقلي. ثم أصل إلى المرحلة الثانية، مسألة تلقين القلب، بعد أن أدرك عقلي أن العلاقة مفيدة أقوم وألقن قلبي على ما أدركه عقلي. القلب هنا يطاوع العقل، أقول لقلبي ثبت لي أن هذه العلاقة مفيدة، ليش أنت خايف، ليش أنت قلق؟ لأن أحيانا القلب يقلق حتى ولو كان الأمر واضح. ترض إنسان يريد يأسس شركة يريد يأسس تجارة، قد يقتنع بجدوى الشركة لكن ما زال قلبه قلقا حذرا. إذن هنا أحتاج إلى المرحلة الثانية بعد أن اقتنع عقلي بأن العلاقة مفيدة، أعقد قلبي وألقنه على أن لا يخاف ولا يقلق ويمضي في هذه العلاقة، فأكون قطعت المرحلة الثانية وهي المرحلة القلبية. بعد أن أعاشر هذا الإنسان وأرى فيه خصال الصدق والإخلاص، أشعر بعلاقة شعورا وجدانيا، أصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الوجدان، أشعر بصدقه وبإخلاصه. الإيمان بالله كذلك يقطع مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة الأدلة، مرحلة الاستدلال العقلي، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، تفكرون يعني يعملون عقلهم وأدلتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذه المرحلة العقلية، مرحلة استحضار الأدلة على خالقية الله وحدانية الله. بعد هذه المرحلة يأتي مرحلة عقد القلب، بما أن الأدلة شاهدة على الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فلأعقد قلبي على هذه الأدلة، فلأقل لقلبي كن مؤمنا مطمئنا بالله ما دامت الأدلة واضحة على خالقيته ووحدانيته، عقد القلب. ولذلك تشوف القرآن عندما يتحدث عن المشركين يقول هم مؤمنون عقلا لكن غير مؤمنين قلبا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنفسهم يعني عقولهم، عقولهم لديها يقين بالله عز وجل لكنهم لم يعقدوا قلوبهم على طبق عقولهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن المرحلة الثانية هي مرحلة عقد القلب. المرحلة الثالثة، إذا عبد الإنسان ربه وانصهر بالعبادة سوف يشعر أن للعبادة طعما في قلبه، سوف يشعر بلذة للصلاة، سوف يشعر بلذة للصدقة، سوف يشعر بلذة لقراءة القرآن. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الشعور باللذة وصل إلى مرحلة الإيمان الوجداني، أصبح الإيمان شعور، قطع العقل والقلب وأصبح الإيمان شنو؟ شعورا يعيش به، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. يعني لذة العبادة عندي أهم من لذة الجنة. لذة الجنة اللذة المادية طبعا يقصد، اللذة المادية للجنة قصور وحور، وهذه اللذة المادية أنا ما تعنيني، تعنيني لذة لقاء الله. ركعة لي في دنياكم أشعر فيها بلذة لقاء المحبوب، بلذة لقاء الجمال الأتم، هذه اللذة لا تضاهيها لذة الجنة. هنا يصل الإيمان إلى مرحلة الشعور. فنحن عندما نقول بأن الإيمان شعور نقصد أعلى المراتب للإيمان. نجي إلى النقطة الثانية. تعرضنا في ليلة من الليال إلى ما طرحه الدكتور عبد الكريم سروش حول حقيقة النبوة، وقلنا بأن الدكتور سروش يرى أن النبوة تجربة بشرية روحية، نظير العرفاء المتصوفة الذين يخوضون تجارب روحية إلى أن تنكشف لهم بعض الغوامض، تنكشف لهم بعض الأبواب. النبي أيضا خاض تجربة روحية وصل بها إلى درجة النبوة. لكن عندما نرجع إلى كلام الدكتور سروش يقول لا، هناك فرق بين تجارب الروحية الأخرى وتجربة النبي. التجارب الروحية الأخرى انكشاف ناقص، أما تجربة النبي انكشاف تام. ما هو المقصود بهذا الكلام؟ المقصود بأن الوحي عبارة عن انكشاف عالم الملكوت. القرآن الكريم يعبر عن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت. مو ملك، عندنا عالم ملك، عندنا عالم ملكوت. عالم الملك هو هذا العالم، عالم المادة، بس عالم الملكوت ما وراء المادة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الوحي انكشاف عالم الملكوت، العرفاء والمتصوفة كشف لهم جزء من عالم الملكوت، فالانكشاف ناقص. أما النبوة فهي عبارة عن انكشاف عالم الملكوت انكشافا تاما. النبوة تفترق عن تجربة العرفاء والمتصوفة، فكيف نقيس هذا على هذا؟ هذا السؤال الذي وجه لنا الجواب. نحن عندما نرجع إلى كلام الدكتور سروش، هو يقول الوحي انكشاف صحيح، لكن يقول انكشاف في إطار الخصائص البشرية. كيف يعني انكشاف في إطار الخصائص البشرية؟ خل أشرح لك الآن. هناك آية في القرآن الكريم قوله عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء ينزل من السماء، لكن الوديان تأخذ من هذا الماء بقدرها. الوادي الصغير يأخذ ماء قليلا، الوادي الكبير يأخذ ماء كثيرا، فكل واد يأخذ من الماء بحدوده وبمقداره مو أكثر. أيضا الله تبارك وتعالى عندما أفاض الوجود أخذ منه كل مخلوق بمقدار حدوده. الحشرة أخذت وجود صغير، والحوت أخذت وجود كبير، مليون مليار خلية في الحوت. فإذن الوجود مثل الماء، الماء يفاض من السماء فتأخذ الوديان كل واد بقدره، الوجود يفاض من الله تأخذ منه الماهيات بقدرها وبحدودها. الوحي كذلك، الوحي هو عبارة عن انكشاف، لكن انكشاف لكل نبي في إطار خصائصه البشرية. عيسى كان ما يحب النساء، وكان معتزل عن الحياة، لذلك نزل الوحي منسجم مع طبيعته، فأصبح دين عيسى دين الرهبنة، دين العزلة. أما النبي إنسان عربي وحب النساء، لذلك نزل الوحي منسجم مع خصوصيته العربية، منسجم مع خصوصيته القرشية. أصبح دين النبي دينا يشجع على العلاقة مع المرأة، يشجع على الانفتاح على الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن الوحي الذي انكشف لعيسى دين ينسجم مع خصائصه البشرية، والوحي الذي انكشف لمحمد محمد دين ينكشف ينسجم مع خصائصه البشرية، كأن الوحي مقاس يفصل على شنو؟ ثوب يفصل على مقاس النبي نفسه. هكذا ذكر الدكتور سروش. نحن نقول لا يمكن الجمع بين الانكشاف التام وبقاء الخصائص البشرية، ما يمكن الجمع بينهما، متضادان. الخصائص البشرية إما لها تأثير على الوحي، إذن لم يحصل انكشاف تام، انكشاف ناقص، صار مثل العرفاء، مثل وإما لا تأثير لها أصلا، إذن حصل على الانكشاف التام لكن لم يكن الوحي مفصلا على مقاسه ولا مؤطرا بإطاره البشري. اختلاف دين عيسى ودين محمد ليس اختلاف بالمزاج، مثلا مسألة مزاج عيسى صار دخيل في دينه ومزاج النبي صار دخيل في دينه، لا، هذا اختلاف مرحلة. شلون النبي؟ الدين الذي بلغه النبي في مكة مرحلة، بينما الدين الذي بلغه في المدينة مرحلة أقوى. في مكة كان يبلغ التوحيد ونفي الشرك، لكن لما تسع الدين واتضحت معالم التوحيد بلغ العبادة، بلغ الصلاة، بلغ الجهاد، بلغ الزكاة، تحول الدين من توحيد إلى نظام اجتماعي يحكم سلوك الإنسان في عباداته ومعاملاته. فالنبي بلغ الدين على مراحل. الفرق بين إبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وآله ليس اختلاف بالمزاج، اختلاف في المرحلة. كل نبي يبلغ مرحلة من الدين تنسجم مع ظروف تلك المرحلة، ولا هو الدين واحد. لذلك القرآن الكريم يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نفسه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن مسألة مو مسألة مزاج، وبالتالي لا يمكن الجمع بين الأمرين. من جهة تقول والله النبي انكشف له الملكوت انكشافا تاما، ومن جهة أخرى تقول خصائصه البشرية فرضت نفسها على الوحي الذي انكشف إليه، هذا معنى أن الانكشاف ليس شنو؟ ليس تاما. المقتضي للانكشاف موجود وهو التجربة التي خاضها النبي بحسب نظريته، لكن المانع من الانكشاف موجود وهو الخصائص البشرية. فلا بد أن يقال الدين ينزل على الشخص المؤهل لنزول الدين عليه من دون دخل للخصائص البشرية في ذلك الدين. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. ذكرنا في المحاضرات السابقة قاعدة اللطف، وقلنا مقتضى لطف الله بعباده أن ينصب لهم أنبياء وأوصياء، وأن قاعدة اللطف تفرض ضرورة النبوة وتفرض ضرورة الإمامة. هذا ما ذكرناه. قد يعترض على ذلك لأنه إذا كان مقتضى اللطف وجود الإمام إذن غيبة الإمام المهدي خلاف اللطف. إما أن تكون غيبة الإمام المهدي موافقة للحكمة إذن فاللطف لا يقتضي وجود الإمام، تتنازل عنها النقطة. وإما أن غيبة الإمام المهدي خلاف الحكمة فكيف أمضاها الله وهي تتنافى مع الحكمة؟ كيف نوفق بين قاعدة اللطف وبين غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ لاحظوا معي يا إخوان، هناك فرق بين اللطف المقوم واللطف المقرب. اللطف المقوم واجب، اللطف المقرب حسن وليس بواجب. خل أضرب لك أمثلة. نحن ذكرنا في المحاضرة السابقة شنو معنى اللطف الواجب. قلنا معنى اللطف الواجب أن المجتمع البشري محتاج إلى نظام، فإما الله يجهل بهذه الحاجة أو يعلم. تقولون الله يعلم، مستحيل أن يجهل بالحاجة. طيب إذا كان الله عالما بحاجة المجتمع البشري إلى النظام، إما عاجز عن تلبية الحاجة أو قادر. يقولوا لا مو عاجز، قادر على تلبية الحاجة. طيب إذا كان عالما بحاجة المجتمع البشري للنظام وقادر على تلبية الحاجة، فالمانع من نزول النظام إما العبث وإما البخل، وكلاهما يتنافى مع حكمته وكماله جل وعلا. إذن شنو النتيجة؟ نتيجة أن العقل يدرك هذا معنى أن اللطف واجب. مو معنى أن اللطف واجب إحنا نفرض على الله شنو يسوي ما يسوي، لا، العقل المحدود لا يصدر منه أمر مولوي تجاه الله محدود، العقل المخلوق لا يصدر أمرا تجاه الخالق. وإنما المقصود بالوجوب، إيش نقول اللطف واجب؟ معنى أن اللطف واجب يعني أن العقل يدرك أن ذلك ضروري، مثل ما يدرك 2+2=4، يدرك أن اللطف ضروري. كيف ضروري؟ يعني مقتضى حاجة البشر إلى النظام 1، وعلم الله بهذه الحاجة 2، وقدرته على تلبية الحاجة 3، وحكمته أن ينزل نظاما. فنزول النظام ضرورة عقلية، هذا معنى أن اللطف واجب. وطبيعي لا يمكن أن ينزل النظام إلا ضمن شنو؟ أنبياء، فلا بد من نصب أنبياء. حينئذ بناء على هذا الشرح أوضح لك، بعثة النبي لطف مقوم، بينما انتصار النبي في المعارك لطف مقرب. لولا بعثة النبي لما وصل النظام للمجتمع البشري. إذن بعثة النبي لطف مقوم لازم، إذ لولا البعثة لم يصل النظام إلى المجتمع البشري، ووصول النظام إلى المجتمع البشري ضروري. إذن بعثة النبي لطف مقوم، بينما لازم ينتصر النبي في جميع المعارك اللي خاضها؟ لو مو بالضرورة، مو بالضرورة. لو انتصر لكان طبعا أفضل، لو أن النبي انتصر في كل المعارك لكان الدين أكثر رسوخا، لكن انتصاره ليس لطفا مقوما، لطفا مقرب. لو حصل لكان مقربا للعباد نحو الطاعة أكثر، لطف مقرب، لذلك ليس أمرا لازما، ليس أمرا واجبا. مصالح تتعارض، تقدم المصلحة الأهم على المهم. انتصار النبي فيه مصلحة، لكن ابتلاء المؤمنين بالهزيمة ليتمحص المؤمن من غيره أيضا مصلحة، فتقدم مصلحة على أخرى. نفس القضية بالنسبة إلى الإمام المعصوم. وجود الإمام المعصوم أصل وجوده لطف مقوم، أما تواصله مع الناس هذا لطف مقرب. لا بد من وجود الإمام المعصوم، كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا بد لله من حجة في الأرض، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. لازم من وجوده. ليش لازم من وجوده؟ لحفظ الدين. الدين يحتاج إلى الحجة في أي شيء، في التبليغ، في التفسير، في التطبيق، في الحفظ. أربعة أدوار يقوم بها الحجة: تبليغ، تفسير، تطبيق، حفظ. الأئمة الطاهرون منذ جدهم محمد منذ جدهم إلى الإمام العسكري قاموا بهذه الأدوار: تبليغ، تفسير، تطبيق، حفظ. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم بالدور الرابع وهو الحفظ. لا يمكن إهمال الدين. الدين متى ما عرضت له عملية تغيير أو تحريف الإمام يتصدى لهذه المسؤولية، مسؤولية حفظه، وإن كان شنو غائبا عن الأعين. لأن احنا نعرف أن غيبة الإمام ليست غيبة جسدية، غيبة عنوانية، يعني لا نعرف من هو الإمام إلا هو مع الناس، يأكل ويشرب ويبيع ويشتري وينام ويتعب ويمرض ويسافر ويأتي ويعيش مع الناس، نعيش البشرية الكاملة. ليس غائبا غيبة جسدية، غائب غيبة عنوانية فقط، فقط ما نعرفه، وإلا هو يعيش بين الناس. ولذلك أنت تقرأ في دعاء الندبة: بأبي أنت بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، يعني هو معنا ما خلا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. هو معنا وإن كنا لا نعرف شخصه، لا نعرف عنوانه. زين، إذن الإمام بما أنه يعيش عيشة بشرية متعارفة فهو يقوم بمسؤوليته الرابعة، ألا وهي حفظ الدين. متى ما تعرض الدين لخلل ما تصدى لحفظ الدين وسد ذلك الخلل، إما مباشرة أو من خلال العلماء الذين هم موضع تأييده وتسديده. إذن أصل وجوده لازم، لازم يوجد إمام، لا تخلو الأرض من حجة لله، لابد من وجود الإمام. لماذا؟ لأجل حفظ الدين، فحفظ الدين لطف مقوم، لذلك لا بد من وجود الإمام. أما تواصله فهو لطف مقرب، لو تواصل طبعا يبهج الناس أكثر، يدفعهم للدين أكثر، ولكن إذا تزاحمت المصالح، مصلحة تواصله ومصلحة امتحان المؤمنين وغربلتهم ليميز الخبيث من الطيب، قدمت المصلحة الأهم على المصلحة المهم. نجي إلى النقطة الرابعة. ذكرنا في المحاضرات السابقة أن هناك ملازمة بين العصمة والإمامة، ما يصير إمام معصوم. لماذا؟ قلنا لأن الإمام عبارة عن الحجية، الإمام هو من كان حجة لله، حجة في قوله، حجة في فعله، حجة في تقريره، يحتج به الله على الناس. الإمامة تعني الحجية، والحجية لا تجتمع مع الخطأ. كيف يكون قوله حجة وهو قد يخطئ؟ كيف يكون فعله حجة وهو قد يخطئ؟ إذن بما أن الإمامة تعني الحجية والحجية لا تجتمع مع الخطأ، الإمامة تساوي العصمة. هذا الذي طرحناه. ربما يعترض على ذلك، يقولون لا، صحيح الإمامة تساوي الحجية، أما الحجية لا تساوي العصمة، قد يكون حجة وليس بمعصوم، الفقهاء حجج وليسوا بمعصومين. وقد ورد عن الإمام العسكري عليه السلام أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الفقهاء حجج مع ذلك ليسوا بمعصومين. فتوى الفقيه حجة أحتج بها أمام ربي أنني عملت بفتوى عالم. فتوى الفقيه حجة لكن الفقيه ليس بمعصوم، فإذا الحجية لا تلازم العصمة. الجواب: فرق بين الحجية المحدودة والحجية المطلقة. الفقيه فتواه حجة لكن فتوى حجته محدودة، ليست فتوى الفقيه حجة على فقيه آخر. الفقيه فتواه حجة على من ليس بفقيه، فهي محدودة بهذه الجهة، مضافا إلى أن فتوى الفقيه حجة وليس كل ما يصدر من حجة. افترض أن الفقيه أخبرك بأن هذا الثوب نجس، ليس كلامه حجة لأن هذا تشخيص موضوع، تشخيص الموضوع هذا نجس أو لا، هذا خمر أو خل، هذا تشخيص موضوعات. الفقيه وغيره على حد سواء في تشخيص الموضوع، فالذي هو حجة من قبل الفقيه فقط فتوى. إذن فتوى الفقيه حجة محدودة لذلك لا تلازم العصمة. أما حجية الإمام فهي حجية مطلقة، كل ما يصدر منه فهو حجة، قول فعل تقرير، وحجة على كل من سواه. فبما أن حجيته مطلقة لذلك الحجية المطلقة مساوقة للعصمة ولازمة للعصمة. نجي إلى الأمر الأخير. ذكرنا فيما سبق أن الدكتور محسن كديوار عنده كتاب اسمه القراءة المنسية، وقال بأن الشيعة يعرفون قراءة واحدة للإمامة، أن الإمامة هي النص والعصمة، لكن هناك قراءة للإمامة تختلف عن هذه القراءة، وهي أن الإمامة بمعنى علماء أبرار، لا نص ولا عصمة، خوش علماء زينين. وقال هذه القراءة موجودة عند العلماء بس الشيعة ما يعرفوها. طبعا احنا ناقشنا فيما سبق، قلنا لا يوجد أي دليل على أن لدى الشيعة قراءة أخرى لموقع الإمامة غير قراءة النص والعصمة، بل ذكرنا الأدلة على هذه القراءة، هذا سبق الكلام. إنما هناك جزء آخر من النظرية، من هذه النظرية، نظرية القراءة المنسية، وهي أن هناك قراءتين للإمام. قراءة أن الإمام يحمل خصائص فوق البشر، وقراءة أن الإمام بشر كسائر البشر ليس له خصائص فوق البشرية. من تلك الخصائص: هل أن الإمام مفوض يعني يتصرف في عالم التكوين من قبل الله عز وجل، هل هو مفوض في التصرف في الكون أم لا؟ هذه من الخصائص. من الخصائص أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، هذه خصائص فوق بشرية، ما هو الداعي للاعتقاد بها؟ فدكتور محسن كديور يقول ممكن أن نعتقد بالإمامة لكن نعتقد أن الإمام ليس له خصائص فوق البشرية، فليس مفوضا في التصرف في الكون، وليس له خصوصية في دفنه وتجهيزه وقبره ومثل الآخرين. نريد نركز على هالنقطة شيئا ما. أولا نرجع إلى الآية المباركة التي افتتحنا بها المحاضرة، وهي قوله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال في آية أخرى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. شنو معنى كلمة يهدون بأمرنا؟ نقرأ الآية بس خلينا نتأمل شنو معنى يهدون بأمرنا. هناك هداية خلقية، هناك هداية أمرية. الهداية الخلقية كل واحد يقدر يهدي الآخر، مو خاصة بالأئمة، صح لو لا؟ أنا أهدي ولدي أعلمه طرق الهداية فيهتدي. رجال الدين يهدون الناس يعلمونهم سبل الهداية فيهتدوا. الهداية التي هي عبر اللغة هذه هداية خلقية، أنا أهديك عبر اللغة أتواصل بها معك. الهداية عبر اللغة هداية خلقية، أما الهداية من دون لغة أبعث شعاعا في قلبك من دون لغة بيني وبينك، هذه تسمى هداية أمرية، هذه غير الهداية الخلقية. هذا من أين استفدناه؟ من نفس القرآن. شوف القرآن يفرق بين الخلق والأمر، يقول: ألا له الخلق والأمر. الخلق يحتاج إلى مدة ومادة، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الخلق يحتاج إلى مدة ومادة، بينما الأمر ما يحتاج. شوف اقرأ الآيات اللي تتعلق بالأمر: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الأمر غير الخلق، الأمر لحظي بدون مادة ولا مدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنما أمره إذا أراد شيئا، ما قال إنما خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك عندنا موجودات أمرية، عندنا موجودات خلقية. الجسد هذا يسموه وجود خلقي لأن الجسد وجد عبر مادة ومدة، أما وجود العقول والأرواح هذا وجود أمري لأن العقول حين خلقها لم تخضع لمادة ولا مدة. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. العقل وجود أمري لا مادة ولا مدة. بعد أن نفهم هذا، أيضا الهداية تارة عبر جسد عبر لغة فنسميها هداية خلقية لأنها تستخدم المدة والمادة، وتارة الهداية تتجاوز الحواجز والفواصل المادية. الهداية عبارة عن شعاع ينتقل من قلبي لقلبك، من قلب المهدي لقلب المهتدي من دون فواصل وحواجز مادية. هذه الهداية تسمى هداية أمرية. وجعلناهم أئمة، شنو ميزتهم على غيرهم إذا يهدون؟ الكل يهدي، قال لا، ميزتهم أنهم يهدون بأمرنا، لهم هداية أمرية يختلفون عن غيرهم. الهداية الأمرية تصرف في الكون، صح لو لا؟ يعني الإمام قاعد يتصرف في قلبك. علي بن أبي طالب هدى كميل بن زياد ورشيد الهجري وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وزرع في قلوبهم النور. هذه الهداية تصرف في عالم التكوين، هذا التصرف في عالم التكوين الإمام عنده قدرة عليه. يجي واحد يقول لك طيب يعني هذا الشيء ما معقول، يجي واحد بشر يتصرف في قلبك وانت ما تدري. طيب انا اجيب لك شيء من القرآن، ماذا تقول في قوله عز وجل: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. شو يسوي الوسواس الخناس؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. أليس الشيطان له قدرة على الوسوسة في قلبك من دون لغة؟ محتاج تكلم إياك الشيطان؟ تسمعت يوم الشيطان تكلم إياك؟ أبدا. القرآن، الشيطان بنص القرآن يستطيع أن يبث وسوسته في قلبك من دون وسائط جسدية، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب إذا الشيطان عنده قدرة على الوسوسة الأمرية، أليس للإمام قدرة على العمل المقابل الهداية الأمرية؟ إذا تتعقلها في الشيطان ما تتعقلها في الإمام؟ الشيطان له القدرة على الوسوسة الأمرية، فالإمام أعطاه الله القدرة على العمل المقابل. ذاك عنده وسوسة أمرية، الإمام عنده هداية أمرية. فالإمام له قدرة على التصرف في أمور الكون، والقرآن زاخر بهالأحاديث، بيحتاج إحنا يعني بالآيات واضح القرآن: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فللأئمة ولاية على الكون كما لعيسى بن مريم ولاية على الخلق، لكن ولاية ليست ولاية استقلالية، ولاية إذنية. ولاية الله على التصرف استقلالية، ولاية المعصوم على التصرف إذنية بمقدار الإذن. قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال: الذي عنده علم من الكتاب، آصف بن برخية ما كان نبي، قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فإذن آصف بن مرخية له ولاية أمرية بواسطة علم معين. فإذا صح لي عيسى وصح لي آصف الذي هو ليس بنبي، ألا يصح لمحمد؟ محمد وآل محمد. والقرآن يقول في حقه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الله يغني والرسول يغني، القرآن يقول، احنا نقول أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني الرسول هم يغني، لكن إغناء الله استقلالي، إغناء الرسول إذني. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هم أوصياء، بني إسرائيل كانوا أوصياء، جعلهم أئمة يمتلكون الهداية الأمرية. لذلك مسألة التفويض الإذني والتصرف والولاية الأمرية عليها أحاديث كثيرة، منها زيارة الجامع الشريف: بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن، إلى آخر الزيارة. ومن جملة الولاية الأمرية ومظاهرها أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام. جاء الواقف إلى الإمام الرضا عليه السلام بعد شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، الواقف أنكر وقال: الإمام موسى بن جعفر ما مات، وما زال حي ونحن واقفون على إمامته ولا نقول بإمامة أحد بعده. وقفوا على الإمام الكاظم. الإمام الرضا دخل معهم في حوار، قالوا له، احتجوا عليه: لقد روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام، هذا اللي روينا عن آبائك، فلو كان أبوك قد مات، يعني الإمام موسى، فمن ولي أمره وأنت في المدينة وهو في بغداد؟ أجابهم، قال لهم: أما كان الحسين إماما؟ قالوا: بلى، الحسين إمام. قال: فمن ولي أمره وابنه زين العابدين مقيد بالكوفة؟ مقيد بعد. قالوا له: الله مكنه وفك قيده وجاء به من الكوفة إلى كربلاء ولي أمره به. قال: إن الذي مكن زين العابدين وهو مقيد أن يأتي من الكوفة إلى كربلاء فيلي أمر أبيه، مكنني وأنا حر بدون قيد أن آتي من المدينة إلى بغداد فألي أمر أبي. إذن الإمام لا يلي أمره إلا إمام، ولذلك الحسين بن علي ولي أمره خليفته زين العابدين. أقبل بنو أسد إلى الغاضريات، خرجوا النساء يستقين القرب، جو إلى المشرعة، لما وصلوا إلى المشرعة شافوا جسد ملقى على المشرعة. شنو هالجسد هذا؟ مقطوع الكفين، مفضوخ الظهر، بلا راس، والعلم إلى جانبه والقربة إلى جانبه. قالوا: سبحان الله، إن صدق الظن فهذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على المشرعة. خلونا نفتش نشوف. صعدوا على التلال، شاف كل ما صعدوا على تل رأوا جثة ملقاة على التل، جسد بعد جسد، جسد بعد جسد، إلى أن نزلوا إلى الأرض فرأوا جثة من بعيد تضللها الطيور من حرارة الشمس. أقبلوا إليها مسرعين وإذا بالرياح تسفي عليها. شنو هالجثة هذه؟ ما فيها عضو سالم، العظام ممزقة وجناجن الصدر محطمة والأوصال مبعثرة. لا إله إلا الله. أقبلوا إلى رجالهم: إما أن تقوموا بتجهيز هذا الإنسان أو أعطونا عمائمكم وسيوفكم لنقوم بتجهيزه، إن صدق ظننا هذا جسد الغريب أبي عبد الله. أقبل الرجال، حفظ الجسد الشريف، بينما هم مستغربون وإذا بغبر مرتفع من ناحية الكوفة. قالوا: تنحوا عن الجسد، لعل الآتي من جماعة ابن زياد. تنحوا عن الجسد، وصلت ما بعد الغبرة وإذا بفارس على جواده. وقف الفرس، نزل ذلك الفارس. وش هالفارس هذا؟ رجل نحيف عليل يجر رجليه. قالوا: لا إله إلا الله. سلم عليهم، ردوا عليه السلام: ما تصنعون هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج. قال: أصدقوني القول ولكم الأمان. قالوا: إن كان لنا الأمان فاسمع، جئنا لنجهز جسد الغريب. قال أنا ومعكم أيضا جئت لتجهيز، أعينوني على ذلك. ها راح إياهم المشرعة أجهز عمه ودفنه أبو الفضل، ها وإجا إلى الأجساد جددا بعد آخر، دفن الأنصار، دفن بني هاشم في قبر واحد حتى وصل إلى جسد الحسين، مد يديه من تحت الجسد فرفعه فتناثرت عظامه وتفرقت أعضاءه. قال يا بني أسد أما عندكم بارية؟ البارية حصير من سعف النخل، حصير، أما عندكم بارية؟ قالوا بلى، جابوا الحصير إليه، صار يجمع عظام عظما عظما، ركب عظام صدره، ركب عظام فخذه، ركب عظام ساقه، وهو يجمع العظام ساعة ولا هو قايم يدور في التراب، يبحث في التراب، ماذا تبحث، ماذا تصنع؟ قال رأيت بريقا تحت التراب، رفع التراب عنه وإذا هو السهم المثلث نابت في كبد الحسين. أخذ أرجعه إلى الجسد، بعد شوية بحث وإذا خنصر مقطوع، بعد شوية وإذا كفين مبتورتين، ما تركوا منه جزءا سالما. حسينا لمها في تلك البارية، رفع الجسد، قالوا نعينك، قال إن معي من يعينني على حمله، وأنزل الجسد في الحفيرة. لما أنزل الجسد في الحفيرة طلع مرة ثانية، شو تريد؟ قال أريد طفلا رضيعا ذبح على يدي والده، ابحثوا عنه وياي. بحثوا وجدوا الطفل تحت التراب جثة بلا رأس، جاب الطفل وأنزل على صدر والده خلاه، ثم أهال التراب وجلس على شفير القبر، وأن أنينا يقطع القلب. أبا حسين أبا حسين، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. حنى ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف بباريا وشاله، ولم الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصاله، واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفه، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع. سؤال سؤال، هذا الجسد وين الراس؟ هذا الجسد وين الراس؟ راس على القنا مرفوع، والله يا والله لقضي بالبكا ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري، من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عاري. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا واقبل توبتنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات. هو اللي يا جبريل جيل سيتهز لمهدى، شيله قبل لا ينظره بهالحاله جده.